فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم تسوية الصفوف لصلاة الجنازة في المقبرة؟ نعم، لكل مكان، ولكن صلاة الجنازة كل ما تعدد الصفوف فهو أفضل، يعددون الصفوف على صلاة الجنازة، هذا أفضل من أن يكون الصف طويلا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.